إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة. عباد الله، نبارك لكم عيدكم السعيد ويومكم الكريم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى بعد يوم عرفة، لنفرح فيه بعوائد الإحسان والمغفرة وزيادة الحسنات. فيوم العيد يوم الحمد والنعمة وترسيخ قيم الخير والرحمة ونشر السعادة والبسمة، يوم تعطى فيه الهدايا وتستعظم فيه الوصايا، وإن أعظم وصية للناس تبذل الوصية بتقوى الله عز وجل. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله عليها المعول، وهي وصية سلفنا والرعيل الأول. عباد الله، تجتمع البهجة والسرور والفرحة والحبور على مسلم العالم اليوم باجتماع مراسيم بهجة العيد وفرحته. فهذه الأيام عباد الله تجتمع فيها عبادات جليلة عظيمة. فبالأمس وقف الحجاج بعرفات، وقبله كانت الأيام المباركات، واليوم يصلي المسلمون صلاة العيد وينحرون ضحاياهم، ويجتمع الحجيج لإتمام مناسكهم. وهذه المناسبات العظام وهذه الرحمات الجسام يمن الله عز وجل بها علينا لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المسلمون عباد الله، يعد هذا الاجتماع المبارك في هذا اليوم العظيم مظهرا من مظاهر الاستجابة لله تبارك وتعالى، وتلبية لنداء الله عز وجل لعباده المؤمنين. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم عباد الله، في الاستجابة لله تبارك وتعالى حياة القلب وحياة العقل وحياة النفس وحياة المجتمع، بل حياة الأمة كلها. ولهذا عباد الله، كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ضعفت استجابته لربه ولنبيه عليه الصلاة والسلام ضعف قلبه ونقصت حياة حياته. يقول جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. عباد الله، سرعة الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام دليل الصدق في الاستسلام لله عز وجل، وهي ثمرة العلم النافع والعمل الصالح، وهي علامة التقوى. يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المستجيبون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل الفلاح، الفائزون بالمطلوب، الناجون من الكروب، فتقر أعينهم وتسعد أرواحهم. يقول جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو قول أهل الإيمان: سمعنا وأطعنا في المنشط والمكره، ولسان حال أحدهم وعجلت إليك ربي لترضى. وأما المنافقون فشعارهم سمعنا وعصينا، وديدنهم الإعراض والتولي عن سبيل الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ويقول عز وجل: وقالوا لا تنفروا في الحر. وقال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عباد الله، الذي يرفض الاستجابة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يرفض الحياة الكريمة، وليس له إلا الشقاء والدون، ومصيره الهلاك، ومآله الدمار، والوبال. يقول جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المسارعة في الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام يحصل بها العبد الأجر العظيم والثواب الجزيل. يقول جل وعلا: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الأمة التي تستجيب لوحي ربها وتسلم وجهها لبارئها يحسن حالها وتتغير حياتها صلاحا وإصلاحا، ويتحقق لها الأمن والحياة الطيبة والوحدة الصادقة بين المؤمنين. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عباد الله، يستجيب الله عز وجل لمن استجاب له فيجازيه على إحسانه بالحسنى. يقول سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. عباد الله، في سرعة الاستجابة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ضرب الصحابة الكرام أعظم الأمثلة، وسطروا في ذلك مواقف خالدة دلت على عمق إيمانهم وصدق إذعانهم وكمال طاعتهم لربهم ولنبيه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: إني قائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلان، أي أسقيهم الخمر، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قالوا: قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شققن أكثف مروطهن فاختمرن بها. وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما نزل قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الإغربان من الأكسية. ورأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يد أحد الصحابة خاتما من ذهب فنزعه فطرحه، وقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال رضي الله عنه وأرضاه: لا والله، لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال: فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وعن جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت: يا رسول الله اعهد إلي، أي أوصني. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبن أحدا. قال رضي الله عنه وأرضاه: فما سببت بعده أحدا، لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. وهكذا عباد الله كان حال الصحابة الكرام في سرعة استجابتهم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا رفعهم الله عز وجل وأعزهم في الدنيا وفي الآخرة. فاحرص رحمك الله، احرص على أن تتشبه بأولئك الصالحين وتقتفي آثارهم في المسارعة للاستجابة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فتستجيب لله عز وجل في كل شؤون حياتك، في توحيدك لله عز وجل، وفي أداء الصلاة، وفي إيتاء الزكاة، وفي الصيام، وفي أداء فريضة الحج، وفي بر الوالدين، وفي صلة الأرحام، وفي لباسك، وفي هيئتك، وفي عملك، بل وفي سائر شؤونك. والمرأة كذلك عباد الله تستجيب لله عز وجل ولنبيه عليه الصلاة والسلام في حجابها وفي سترها وفي علاقتها مع زوجها وأبنائها وفي سائر شؤون حياتها، فتكون الاستجابة شاملة في كل ما دعانا إليه ربنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام، وبهذا يصلح حالنا. يقول جل وعلا: استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. عباد الله، لقد حقق إبراهيم الخليل عليه السلام الاستجابة لله عز وجل بأسمى معانيها، فقد أمره الله عز وجل بذبح ابنه وفلذة كبده، فما تردد عليه الصلاة والسلام ولا تلكأ، ولكن سارع لتنفيذ أمر ربه صابرا راضيا مستسلما. وكذلك كان حال الابن إسماعيل عليه السلام، فقد أذعن لأمر ربه سبحانه وتعالى وصبر واستسلم ورضي. يقول جل وعلا: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. فبذلك كانت الأضحية ملة إبراهيمية وسنة محمدية، يتقرب المسلمون في عيد الأضحى بذبح هذه الأضاحي تقربا لله عز وجل وتعظيما له سبحانه وتعالى. فاحرصوا رحمكم الله على إحياء هذه السنة، ولا تبخلوا على أنفسكم، وأخلصوا لله عز وجل في كل ذلك. يقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فضحوا رحمكم الله، ضحوا عن أنفسكم وعن أهليكم، واتبعوا هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام. واعلموا رحمكم الله أنه لا بد أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا، وهو أكثر من 6 أشهر في الغنم، وأن تستكمل سنة في الماعز، وأن تستكمل 2 سنين في البقر. والشاة الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وأما البقرة فتجزي عن 7. ولا بد أن تكون الأضحية سليمة من العيوب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء أي الهزيلة التي لا تنقي. ولا بد أن يكون الذبح عباد الله في الوقت المحدد شرعا، وهو بعد صلاة العيد وخطبة الإمام، ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من اليوم 3 من أيام التشريق. وأما من ذبح قبل الصلاة فذبيحته شاة لحم، وليس من الأضحية في شيء. وينبغي عباد الله الإحسان في ذبح الأضحية، وذلك بحد السكين، وعليه أن يرفق بها فيضجعها على جنبها الأيسر، ويضع رجله برفق على كتفها الأيمن، ويوجهها إلى القبلة، ويقول عند الذبح: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم تقبل مني. ولا يذبح الأضحية بحضرة أختها، ولا يشحذ السكين أمامها، ولا يسلخها أو يقطع شيئا منها حتى يتأكد من موتها. فضحوا تقبل الله منكم. عباد الله، إنكم في يوم عظيم من أيام الله عز وجل، ختمت به أيام معلومات، وتتلوه أيام معدودات، وكلها أيام شريفات مباركات، شرعت للمسلمين فيها أعمال هي من أجل العبادات وأعظم الطاعات، وأزكاها عند رب الأرض والسماوات، من حج بيت الله الحرام، والوقوف بالمشاعر العظام، وصلاة العيد، وذبح الأضاحي والهدي، وذكر الله عز وجل في أقوال وأعمال وأنساك، يتجلى فيها توحيد الله تبارك وتعالى، وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، والانقياد له بالطاعة، والإخلاص له سبحانه وتعالى. فاحمدوا الله عز وجل أن هداكم لذلك، وكبروه سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم وتجاوز عن مسيئهم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا من كيد المفسدين ومن شر الملحدين والمنافقين والكافرين. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وتقبل الله منا ومنكم.